خليفة مين؟ ها، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، يبقى إيه؟ يبقى خليفة. خلاص كده؟ فربنا سبحانه وتعالى من قصة الاستخلاف ومن بدء قصة الاستخلاف جاب لنا ثلاث نماذج للاستخلاف في الأرض. أول حاجة آدم، وبعدين بني إسرائيل، وبعدين سيدنا إبراهيم. لو جيت تمسكي كل واحد في دول قبل ما ندخل على جزء التكاليف اللي هو الجزء الثاني، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنا هأمركم بأوامر، قبل ما أمركم عليها وأكلفكم بيها وميزكم بتغيير القبلة و و و و إلى غيره عن بقية الأمم. دلوقتي في ثلاث نماذج، انت عايزه تبقي زي مين فيهم؟ واحد ادم عصى وتاب، اذنب وايه وتاب، فعصى ادم ربه فغوى، ثم تاب عليه ربه فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وفي سوره البقره ها ثم اجتباه ربه، في سوره، لا انا عايزه في سوره بقره، ما هو بعد سوره بقره، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، صح كده؟ تمام. يبقى ايه؟ ادي قصة سيدنا آدم اللي هو بنستنتج منها ايه؟ ادي اول خليفة كان في الارض، عمل ايه يا ربي؟ عصى وتاب، ادي اول نموذج. النموذج الثاني جاب 0%، عصى معصية مفيش بعدها، اكسترا معصية، يعني بصوا اكستريم اللي هي بس مين؟ بني اسرائيل. ادي النموذج الثاني اللي هو مصايب بقى وكوارث، ومفروض طول ما احنا ماشيين كده نبقى عاملين كده من ايه؟ من كوارثهم اللي هم بيعملوها في الجزء الاول في سوره البقره. وبعد كده ياتي النموذج الناجح اللي هو جاب كام؟ 100%، اتمهن سيدنا ابراهيم. اتمهن ايه الكلمات بقى اللي اتمهن؟ في الصبر اتمهن، في الدعوه اتمهن، في الهجره اتمهن، في الطاعه اتمهن، كل الامتحانات اللي دخل فيها سيدنا ابراهيم ايه؟ اتمهن. يبقى ايه؟ يبقى ده المثال الثالث. وكأن الله سبحانه وتعالى يعرض عليك الامثله والنماذج. خلي بالك، شوفي الجزء الاول اهو اتلمه، مش كله كده واحده واحده، ادي الجزء الاول اهو، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت هتبقي خليفه في الارض، انت عايزه تبقي مين؟ تبقي ادم اللي هو تاب وعصى، وانت لازم تعصي لان انت بشر، خلاص، بس تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى. طب وابليس قصته مع ادم دي عايزه بقى وقت تاني، اللي هو ايه؟ هو ابليس مش بس مشكلته ان هو عصى وان هو قال ما اسجدش وغير الاستكبار، مشكلته ان هو رد الامر على الامر. يعني ايه رد الامر على الامر؟ يعني ما بصش لعظم الامر، لا بص على الايه؟ على الامر. اسجد؟ لا ما اسجدش، انا اسجد ليه؟ هو احسن مني؟ ما بصش على مين اللي بيامره، فدي اسمها ايه؟ رد الامر على الامر، فكانت دي مصيبته. تمام كده؟ طيب فاحنا عايزين بقى نبقى مين؟ سيدنا ادم ولا بني اسرائيل هم قالوا ايه سمعنا وايه وعصينا، ولا سيدنا ابراهيم اللي هو فاتمهن؟ خلاص كده. يبقى ايه؟ ادي الجزء الاول من سوره البقره، اتلم معايا كده يا اخوات كمعنا. طيب بعد كده هندخل على التكاليف كلها في الجزء الثالث، الثاني والثالث من البقره. تيجي بقى للخاتمه، ودي مهمه قوي بالنسبه لي، ان احنا ان شاء الله لسه هنتكلم عن الجزء الثاني المره الجايه، احنا كل مره هناخد جزء. الخاتمة اللي هي ايه بقى؟ ولله ما في السماوات وما في الارض. تمام كده؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بعد كل السورة واللي نزل فيها والكلام عنها، كأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يمتحن قلوب المؤمنين والصحابة اللي هم جيل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بالله عليك الآية دي شديدة قوي ولا لا؟ شديدة جدا. الله ربنا هيحاسبني على اللي في نفسي، افرضي وانا نايمه بالليل كده طقت في دماغي اعمل حاجه شر، افرضي كده جات خاطر كده هاجس من الهواجس، افرضي فكرت في حاجه كده يعني ايه ضد الاخلاق، افرضي فكرت في كذا اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني عليها. فالصحابه لما نزلت هذه الايه يا نهار ابيض اتخضوا جدا، وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجسوا على ركبهم امام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ايه؟ يا رسول الله امرنا بالصلاه والصيام والصدقه فكلفنا ما نطيق. طب خلاص ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه وامرنا بالصدقه وامرنا بالصيام، فده اللي احنا نطيقه، خلاص. وان الله انزل علينا ما لا نطيق. الايه دي احنا ما نقدرش نعملها. ازاي احنا ما نطيقش ان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على الايه اللي في نفسنا؟ ان تخفوا ما في انفسكم، خلاص. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كبني إسرائيل مع موسى قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما فضلوا يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا بقلوبهم وبأفعالهم، أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف، فقال إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر. شوفي بركة الطاعة بقى، وبركة إنه قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. بس مش قالوا سمعنا وأطعنا بالكلام، يا رب إحنا طاعين أهو، بالفعل. فربنا سبحانه وتعالى أنزل إيه؟ أنزل إيه؟ التخفيف اللي هو إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش بس كده، ده كمان بقى هنا الآية الأخرانية دي أخوات الله على الروعة، وكأن الله سبحانه وتعالى بيطلع نتيجة المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم في الامتحان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلهم جيل الصحابة كله آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى هم هنا سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ها يجي بقى الدعاء الرائع الجميل اللي في الآخر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تعالوا نعد كده عشان هنفسره دلوقتي: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اقفوا هنا اقفوا هنا. الأول، أول واحد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. زي مين؟ زي آدم. اربطي بقى، زي مين؟ زي سيدنا آدم. تمام كده؟ يا رب ما تأخذناش لو نسينا، مش ولقد عهدنا إلى آدم فلم نجد له عزمة. يبقى سيدنا آدم إيه؟ نسي إن ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ ما تاكلش من إيه؟ من الشجر. يبقى هو أول دعاء ليهم بيقولوا ربنا إيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طب التاني ها؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل. إيه الإصر؟ يا نهار أبيض على الإصر اللي هم ده، بقوا قردة وخنازير. مش في الجزء الأول؟ فبقوا قردة وخنازير واتمسخوا، وإن هم ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أتاهم بقى الجراد والقمل والضفادع و و و في سورة الأعراف. تمام كده؟ وهل احنا دلوقتي يا اخوات الله سبحانه وتعالى لا يحمل علينا اصرا؟ والله قد حمل علينا اصرا. امال البطاله ايه؟ امال كسره العنوسه ايه؟ امال كل اللي في المجتمع اللي احنا شايفينه من مبيقات وافساد ومش عارفه مين بيتجوز مين والرجاله بيتجوزوا الرجاله، كل ده ايه؟ ده كله ايه؟ ده اصرا. ده كده الله سبحانه وتعالى حمل علينا اصرا. ليه؟ بذنوبنا بغضبه علينا يا اخوات، بيغضبوا علينا، صح كده؟ ليه؟ لان احنا قلنا ايه؟ سمعنا بس، وقفنا بقى. سمعنا، بكره هنقول قطعنا ان شاء الله، زي الرجيم كده. بكره هعمل رجيم. تحكوا على ايه؟ قصدكوا ايه يعني؟ ربنا يسعدكم. خلاص سمعنا، وبكره سمعنا، بعده سمعنا. طب بلاش يا حاجه الشيء الفلاني، طب شوي يعني اسبوع بس، اسبوع وهقول خلاص يا رب تعبت اليك، سمعنا وقطعنا. هل انت تضمني حياتك ولا انت تضمني عمرك؟ لا مفيش. يبقى ايه؟ يبقى لازم ايه؟ لا تحمل علينا اسرا، ادي بني اسرائيل، وكما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه به لنا به. اللي هو مين في سوره البقره؟ لا غير سيدنا ابراهيم. ها مين اللي قالوا اللي هي ايه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، صح كده؟ فتح الله لك، جميل. يبقى ايه جت برضو اللي هي لا طاقة لنا به، خلاص. يبقى برضو ما تحملناش يا رب ايه لفوق طاقتنا. بس ربنا سبحانه وتعالى اصلا قال لهم ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا قلتها من يومين في المحاضرة اللي كانت العصر، طالما ربنا كتب عليك حاجة يبقى في وسعك. ربنا سبحانه وتعالى طالما كتب عليك، او النبي صلى الله عليه وسلم طالما قال لك ما تلمسيش، ما تقوليش انا مش في قلب، انا مش في وسعي ان انا ما المسش. أصل أنا حاسة إن أنا لما بمصي بيبقى شكلي وحش أوي، فده ما تكلفنيش حاجة فوق طاقتها. لا والله يا حبيبة قلبي، طالما النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه قال لك ما تمصيش يبقى ده في طاقتك، طالما قال لك صومي رمضان يبقى ده في طاقتك، طالما قال لك صومي الصلاة في وقتها يبقى ده في طاقتك. إيه بقى اللي مش في طاقتك؟ ممكن مثلا أقول لك مثلا إيه؟ حاجة مثلا ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبك، لن يسألك عنها، زي النوافل مثلا. الله سبحانه وتعالى هيسألك الأول عن إيه؟ عن الفروض. وبعد كده بقى ايه النوافل دي تستزيدي بيها وتدخلي بيها الدرجات العلى وبتكفري بيها عن سيئاتك وان الحسنات يذهبن السيئات، فالموضوع ايه حاجه تانية. لكن طالما الله سبحانه وتعالى امرك بامر يبقى في وسعك، علشان الناس بتستخدم الايه دي غلط اللي هي لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، وبتستخدم كمان ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تمام، يبقى لازم افهم ايه ان تفسيرها كده غلط. وسعك اللي هو ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه، خلاص. طيب بعد كده بقى ايه بقى بيجمل بقى بعد كده الدعاء تاني، ها، واغفر لنا واعف عنا. خلاص، لما ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه رفع عن امتي الايه الخطا والنسيان، يعني ايه رفع عن امتي؟ يعني انت لما تنسي حاجه او تخطئي فيها ربنا سبحانه وتعالى ايه يسامحك فيها، يعني يعمل لك فيها ايه يعفو عنها، صح كده؟ فهم في الاول بيقولوا ايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وسطها تحت ايه واعفو عنا واعفو عنا. هو بيجمل بعد ما فصل، خلاص كده شوفوا الجمال القراني يا اخوات، شوفوا الجمال، قولوا الله اكبر. واعفو عنا ادي قدام ايه ان نسينا او اخطانا، واغفر لنا اللي هي ايه الذنوب اللي هو كما حملته على الذين من قبلنا، يعني احنا دلوقتي مليانين ذنوب، بس لو استغفرنا الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بس انتوا ما بتعملوش كده، ما لكم لا ترجون لله وقارا. تمام كده؟ طيب يبقى ايه واغفر لنا وارحمنا اللي هي الاخيره اللي هي بتاعت ايه ما لا طاقة لنا به. لو انت شايفه حد مثلا بيحمل على حد قوي، او مثلا حيوان في الشارع اعزكم الله ماشي وواحد عمال يحمل على ورا مثلا اسمنت، ولا تقولي له ايه يا اخي انت ما عندكش ايه ما عندكش رحمه، فكانهم هم بيقولوا ايه ولا تحملنا ما لا طاقه به، اللي هي وسطها ايه وارحمنا انت مولانا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ان يكون مولانا، انت مولانا ها فانصرنا على القوم الكافرين. تمام يا اخوات، ادي سوره البقره كمجمل عام. لو احنا جينا نبص في الجزء الاولاني، افتحوا معايا كده اول صفحه، طبعا هي يعني تجميع سوره البقره بهذه الطريقه هي هبه من الله سبحانه وتعالى لنا يا اخوات، هي جت لنا كده يعني، يعني هي بجد هي جت لنا كده ليه؟ علشان وقفه الانعام دي فعلا كنت مفكر فيها بجديه جدا، وبعدين في اخت حبيبه جدا عشان ما ازهبش اذهب باخلاصها اقترحت عليا ان احنا نجيب بقره، قالت لي لان احنا فعلا محتاجينها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزاني وميزانها وفي ميزانكم كلنا. طيب لو احنا جينا نفتح بقى اول جزء في البقره، المفروض ان احنا ناخد الجزء برضه باستفاضه شويه بس عشان الوقت ايه، فهناخد النهارده مش هناخد تجويد عشان الوقت، وبعد المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني باستفاضه. لو احنا جينا ناخد الجزء الاول من اوله، الف لام ميم، الف لام ميم ادي اول السوره، هي بتبين لك بتقول لك ايه دي حروف ملهاش معنى. طب يا رب انا مش فاهماها الحروف اللي ملهاش معنى، هي ملهاش معنى، ما هو علشان هي ملهاش معنى المفروض ان انت تقولي ايه سمعنا واطعنا. طالما هي من عند الله فهي لها معنى عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وبرده لما تقولي الف لام ميم يجي في قلبك التحدي، يعني ايه التحدي؟ عارفه لما اقول لك ايه واحده مثلا تقول لي ايه شايفه الموبايل ده انا ركبته وعم اقول لها ايه هو الموبايل ده شغلانه يا بنتي ده انا عامله بصبع رجلي الصغير، قولي لي كده انت مش شغلانه ابدا، هتقولي ايه طب خدي شويه الايه المقاومات دي وخدي شويه كذا وخدي الشاشه وخدي كذا واعملي لي موبايل. فكأن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى بيتحدى العرب اللي هم كانوا بينكروا صحة القرآن بهذه الحروف المقطعة، بيقول لهم ادي حروف اللي منها اللغة بتاعتكم اعملوا لنا قرآن، جيبوا آية، اعملوا لنا قرآن، هاتوا آية. هو مش اللي هو اسمه ايه مسيلمة الكذاب كان بيقول ايه الفيل وما أدراك ما الفيل ذيله طويل وخرطومه مش عارفة وأذنه قصير وكده، طلع هو قرآن لوحده ألف كده شوية صور كده عليه لعنة الله، خلاص كده. طيب يبقى ادي اول حاجة الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى مين اللي بيهتدي بالكتاب يا اخوات؟ المتقين. طب هو يعني هو اصلا هو متقي هيهتدي؟ طب ما احنا عايزين نهدي اصلا الناس ان هي اصلا ايه ما عندهاش اي نوع من الايمان دي. وكأن الله سبحانه وتعالى يراد بها هنا المتقين اللي هو المتقي بالفطرة، المتقي اللي ربنا سبحانه وتعالى مديله اصلا نور الايمان في قلبه من غير اي حاجة، ولا لا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش خلقنا كلنا على نور الفطره؟ مش احنا شرحناه في سوره النور نور على نور، صح كده؟ ايه النور التحتاني اللي هو الفطره، والنور الفوقاني العلم عن الله، صح كده؟ هدى الايه للمتقين. ها مالهم بقى المتقين دول؟ ايه صفات المتقين يا اخوان؟ اول صفه ليهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب يعني يعملوا ايه يعني؟ يؤمنوا بالغيب يعني لما تبقي قاعده في قاعده زي كده تبقي شاعره وحاسه ومتيقنه ان الملائكه تحفك من الارض الى عنان السماء، وان الملائكه فرد اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سبحان الله يا رب، اسال الله سبحانه وتعالى من فضله. بس انا عندي يقين في الله ان طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، احنا قومنا هو اكتر من 9، وبيت من بيوت الله ادي بيت من بيوت الله اهو خلاص، يتلون كتاب الله بنتلوه الحمد لله، ويتدارسونه بينهم بنسمعهم بعض عشان التأديه الايه الحظ ان انا سمعني كنت تسمعيني وانا اشرح لي كنت تشرحي لي، ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. يبقى انا عندي يقين ان طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فقد صدق، وانا ان شاء الله ممن تحفهم الملائكه، وان شاء الله الملائكه اللي حفاني دي هم ان شاء الله اوليائي اللي هيجوا ايه، الا ان اولياءهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، لهم البشرى في الحياه الدنيا ساعه الموت تيجي الملائكه ها تبشرك، فانت ما تبقيش مستغربه من الملائكه دي، هي تبقى عارفاك تقول لك ازيك نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. فتح الله عليك، هو ده اللي انا عايز اجيبه. نحن مين اللي بيتكلم هنا؟ الملائكه. بتقول لك ايه ده احنا كنا اوليائك في الدنيا، كنت اولياء ازاي؟ انا كنت بقعد جنبك، كنت في مركز العلم في مسجد اباظه، انت كنت شايفاني ولا ايه؟ فدلوقتي هامنك وهقول لك يا ايتها